إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه خطبة في مرجعه من مكة إلى المدينة، عرفت هذه الخطبة بخطبة الغدير. أنا آثرت أن أخص هذا اليوم وهذه الخطبة بحديث لأننا سنرى وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة، ربما من الليلة وإلى أيام تطول، على القنوات التي تنتصر للمذهب الرافضي التي تسمى بالقنوات الشيعية، سنرى احتفالية ضخمة بهذا اليوم، سنرى احتفالية ضخمة بهذا العيد. هل هو عيد؟ نعم، إنهم يعدونه عيدا، ربما لا يرون يوم الأضحى عيدا وإنما يرون يوم الغدير عيدا.